الحمد لله العلي الكبير الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشير النذير. أما بعد، فإن المرض نعمة من نعم الله عز وجل على عباده الصالحين. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي رواية: من يرد الله به خيرا يصب منه. يقول العلماء: أما رواية يصب منه على البناء لما لم يسمى فاعله هي الأليق بالأدب مع الله رب العالمين، وذلك لقول العبد الصالح إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وإذا مرضت فهو يشفين. إلا أن العلماء عليهم الرحمة يقولون: وهذا محجوج مردود بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله يصب منه، يعني يبتليه الله رب العالمين بما شاء من أنواع الابتلاء، ومن ذلك الابتلاء المرض بألوانه وأشكاله وطعومه، نسأل الله السلامة والعافية. إلا أن ذلك لا يكون إلا لمن يرد الله رب العالمين به الخير، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضوان الله عليه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لابنة كذا وكذا، تذكر من حسنها وجمالها، تقول: أتربك بها يا رسول الله، يعني أغنيك بها. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض ابنتها عليه وذكرت من حسنها وجمالها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد قبلتها. قال أنس رضوان الله عليه: فما زالت تعدد في مزاياها حتى قالت: والله يا رسول الله، إنها ما صدعت قط، يعني ما أصابها الصداع قط ولا اشتكت منه. إنها يا رسول الله ما صدعت قط ولا شكت شيئا قط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سمع منها ذلك: لا حاجة لي فيها. وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ فقال: وما أم ملدم يا رسول الله؟ وأم ملدم هذه هي كنية الحمى. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أصبت بالحمى قط؟ فقال: وما هي أم ملدم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، لم أصب بها قط يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل صدعت قط؟ قال: وما الصداع يا رسول الله؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لم أصدع قط يا رسول الله. ثم قام الأعرابي فمضى، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال لهم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار، يعني فلينظر إلى هذا الرجل، لأنه لم يصب بالحمى قط، ولم يشتك الصداع في حياته قط، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد الكل يجد من عناء المرض ما لا يجده إلا الأشداء مجتمعون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أصابته الحمى يوما دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. والوعك هو شدة الحمى أو هو الحمى نفسها. قال: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: أذلك لأن لك أجرين يا رسول الله؟ قال: ذلك كذلك، ما من عبد مسلم يصيبه أذى من شوكة فما فوقها إلا حط الله رب العالمين بها من خطاياه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة من هم ولا حزن ولا غم ولا كرب ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله رب العالمين بها من خطاياه. بل جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المرض على جادة مستقيمة لا يفضي إليها إلا المقربون إلى الله رب العالمين. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا عبدي مرضت فلم تعدني. يقول العبد: يا رب، وكيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ لأن الله عز وجل لا تجري عليه مثل هذه الأعراض، بل هو سبحانه وتعالى منزه عن جميع النقائص، موصوف بجميع الكمالات. فيقول العبد إذ يقول له ربه: مرضت فلم تعدني، يقول: وكيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فجعل المعية الخاصة على هذا النمط المذكور في هذا الحديث القدسي الشريف. ثم يقول الله رب العالمين لعبده: استطعمتك فلم تطعمني. والله رب العالمين يطعم ولا يطعم. فيقول العبد: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمت عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ثم يقول: استسقيتك فلم تسقني. فيقول: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، ألم تعلم أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ فانظر إلى قول الله جل وعلا في الطعام وفي الشراب: لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. وأما في المرض: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فيكون المريض في المعية الخاصة لله رب العالمين. وأما المعية العامة فهي شاملة لجميع المخلوقات، من صالح وطالح ومؤمن وكافر ومقبل ومدبر، فما من مخلوق إلا وهو في المعية العامة لله رب العالمين. وأما معية القرب من الله جل وعلا وهي المعية الخاصة فلا تكون إلا لأولياء الله المقربين، ومنهم من ذكره الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي العظيم: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، ولو لم يكن في فضل المرض إلا هذا الحديث الجلل لكان كافيا وشافيا بفضل الله رب العالمين. فكيف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن العبد إذا ما مرض حطت عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها؟ ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله رب العالمين أن عبدي إذا ما ابتليته بفقد حبيبتيه، يعني بفقد بصره وذهاب عينيه، لم أجد له عندي عوضا إلا الجنة. فالله تبارك وتعالى يجعل في المرض هذا الأجر الجليل والفضل الكبير، ثم إن أجر الصبر عليه لا يوازى بشيء ولا يقارن بشيء على الإطلاق، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كما أن في المرض من الأجر العظيم والفضل الجليل ما يكون بسبب الخروج من إلف العادة، لأن الله رب العالمين قد خلق الإنسان السوي بأعضائه، تعمل أعضاؤه لوظائفها من غير أن يحس الإنسان بها، فإذا أحس الإنسان بعضو من أعضائه فهو عندئذ عضو مريض. فالله رب العالمين إذا صحح لك بصرك فهو إذا قام بمهمته التي جعله الله رب العالمين لها عندئذ لا تحس بأن لك عينين. فإذا ما أحسست بأن لك عينين فاعلم أنهما قد مرضتا. وأما في حال سلامتهما فالعضو يؤدي وظيفته من غير أن تحس به، فإذا ما جاء المرض كان ذلك تذكيرا للناس بأن هذه الأعضاء إنما هي منة ممنونة من الله رب العالمين، وأنها غير فاعلة بنفسها وغير عاملة بذاتها، بل هي منة من الله رب العالمين. إذا شاء صححها فصحت، وإذا شاء أمرضها فسقمت، وإذا شاء أذهبها فذهبت، نسأل الله السلامة والعافية. فيأتي المرض من أجل أن يذكر الناس بنعم الله رب العالمين عليهم. يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا ما ابتلاه الله رب العالمين فليس ذلك لقلة شأنه عند الله رب العالمين ولا لانحطاط مقامه عند الله جل وعلا، بل ما ذلك إلا لارتفاع مكانته عند سيده ومولاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأفضل فالأفضل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيدت ابتلائه، ولذلك كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا أشد الناس ابتلاء قط، وكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام الخلق فيما ابتلاه الله رب العالمين به، فما من لون من ألوان في ابتلاء إلا ووجدته في نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ابتلي بفقد أبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فقد أباه وهو حمل في بطن أمه بعد، ومن ابتلي بفقد أمه فالنبي فقد أمه صلى الله عليه وسلم وله ستة من الأعوام، ومن ابتلي بفقد جده الذي يكلأه من بعد أبيه وأمه فالرسول فقد جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس ثمان من عمره الشريف، ومن ابتلي بفقد زوجه وحده وثمرة قلبه فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فقد زوجه خديجة ذات الوفاء وذات الخلق وذات الدين وذات السبق في الإسلام العظيم، فقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي فقد فيه النصير من البشر، ففقد عمه أيضا، ومن ابتلي بذلك فإمامه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ابتلي بفقد ولده بل ولده جميعا فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دفن أبناءه وبناته خلا واحدة كان عنها مغيبا، وخلف عثمان رضوان الله عليه ليقوم على شأنها، حتى التي بقيت حية من بعده كان يعلم علم يقين أنها ستموت بعده بيسير، إذ دخلت عليه فاطمة رضوان الله عليها، وفاطمة كما يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، والبضعة هي القطعة من اللحم، يقول فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، لأن عليا رضوان الله عليه كان قد أراد أن يجمع مع فاطمة بنت أبي جهل تحت سقف واحد، فغضب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصعد المنبر فقال لا والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد أبدا، فإن أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق فاطمة، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، وكانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيئة ومشية وقامة، فدخلت عليه في حجرة عائشة في نوبتها وانتحى بها النبي ناحية فسارها وألقى إليها سرا فبكت، ثم تركها تبكي ما شاء الله رب العالمين، ثم أقبل عليها فسارها ما شاء الله فضحكت، ثم قام فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبلت عائشة على فاطمة رضوان الله عليهما فقالت يا فاطمة وجدت اليوم عجبا، ضحكت وبكيت وسارت النبي صلى الله عليه وسلم بسر فما هو؟ قالت ما أنا بالمفشية سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في حل، فأخبرت عائشة رضي الله عنهما فقالت أما إنه قربني أولا فأسر إلي بأن أجله قد دنا وأن ميعاد اللقاء قد حان وأن أوان قدومه على ربه قد أزف وحل فبكيت. ثم إنه قربني ثانيا فأعلمني بأني أول أهله لحوقا به فضحكت. وهذا أمر عجيب جدا، إذ تخبر إنسانا بصدق ويقين أنه قد قرب أوان موته فيضحك، وما ضحكها هاهنا إلا للحوقها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما كان بلال رضوان الله عليه وهو في سياقة الموت يفعل، إذ يقول أهله واكرباه واكرباه، فيقول لا والله بل واطرباه واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنفس تذوب شوقا، والقلب يحن وجدا، والكبد تتصدع محبة لقرب لقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ابتلاه الله رب العالمين بألوان من ألوان الابتلاءات لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فمن كان متأسيا فليتأس بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المرض نعمة من نعم الله رب العالمين، وعلى الإنسان إذا ما حاز هذه النعمة أن يرضى بقضاء الله رب العالمين، وأن ينعم عينا بقدر الله رب العالمين فيه، وأن يحسن الظن بالله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا ما ابتلى الله رب العالمين عبدا بمرض فليعلم أنها نعمة من نعم الله رب العالمين عليه، والنعم لا تقابل بالجحود ولا بالنكران، وإنما تقابل بالحمد وبالشكران. فعلى العبد إذا ما أصيب بالمرض أن يرضى بقضاء الله رب العالمين، وأن يسلم لقدر الله رب العالمين فيه، وعليه أن يحسن ظنه بسيده ومولاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله رب العالمين. وعليه أن يكون في سياقة الموت وفي حال المرض بين الخوف والرجاء. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أنس رضوان الله عليه: دخل على شاب وهو في الموت، يعني في سياقة الموت، فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني لأخاف ذنوبي وأرجو الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يجتمعان على عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله رب العالمين ما يرجو وأمنه مما يخاف. قال: إني لأرجو الله رب العالمين وأخاف ذنبي. فهو بين الخوف والرجاء، لا يغلب رجاء على خوف، ولا يغلب خوفا على رجاء، وإنما يخشى ذنوبه ويرجو الله رب العالمين، ثم يحسن الظن بالله رب العالمين. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله رب العالمين. ثم عليه إذا كان عليه من حقوق شيء أن يؤدي ذلك لأربابه وأصحابه، فإن كان واجدا فبها وقرة عين، وإن لم يكن واجدا فعليه أن يوصي ورثته أو أهل الخير بأن يفعلوا ذلك، وإلا فإنه مصاب بما أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا دينار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واعتدى على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فهذا هو المفلس في عرف الشرع وفي ميزان الله رب العالمين، لأن الغنى غنى القلب كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة ما يملكه الإنسان من عرض الدنيا، إنما الغنى غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أتى بالصيام وبالصلاة وبالزكاة فعليه أن يحافظ على ذلك، لأن الشأن كل الشأن ليس في أن تعمل الصالحات، ولكن أن تخلص الصالحات من الشوائب التي تحبطها وتفسدها وتمحق أجرها عند الله رب العالمين. ثم إن الشأن كل الشأن في أن تحافظ على العمل المصفى، فلا تأتي بما يذهب أجره ولا ما يحبطه من بعد حيازته، مثل أن تؤدي الصدقة للفقراء والأيتام والمساكين ثم تمن بالعطية الممنونة عليك من الله رب العالمين، فتبطل الصدقات بالمن والأبى، فهذا عمل قد أحبط فلا وزن له عند الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يوصي إذا ما كان ممتعا بحياته وعقله، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. يقول عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما: فوالله ما بت ليلة بعدما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة تحت رأسي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليك أن توصي بما لك وما عليك وبما ينبغي أن يفعل بك من بعد مماتك، وإلا فقد أثمت بمخالفة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحرم الإضرار في الوصية كأن يحرم وارثا أو يعطي آخر فوق حقه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله، ومن ضار أضره الله، ومن شاق شق الله عليه، وهي رواية أخرى لهذا الحديث الصحيح. ولا ينبغي أن يوصي لوارث لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بأن نوصي لغير الفروع الوارثين منا، أن نوصي لمن لم يكن وارثا من فروعنا وأن نوصي للأيتام والفقراء والمساكين في حدود الثلث، والثلث كثير، كما قال النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه قال: أصابني وجع شديد في حجة الوداع، يعني الحجة التي حجها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بالمرض حيث ترى، وإن لي لمالا كثيرا، وليس لي من وارث إلا ابنة وحيدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال النبي: لا. فقال: فبالشطر، يعني فبالنصف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا. قال: فبالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وصنع بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حقر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فيستحب أن ينقص من الثلث شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثلث كثير. واعلم يا عبد الله، يا من تطيع النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ترضى بهديه هديا ولا بدلا، اعلم أن الوصية الجائرة باطلة ومردودة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه، باطل لا يعمل به ولا يلتفت إليه. واعلم أن رجلا كان ثريا يملك ستة من العبدان أرقاء ملك يمين له، ثم إنه لما حضرته الوفاة أراد أن يهرب من التوريث فأعتق الستة الرجلة جميعا، يعني أعتق الستة الأرقاء جميعا، وجاء ورثته من الأعراب فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الستة العبيد فأقرع بينهم قرعة، فأعتق منهم اثنين ورد الأربعة الباقين إلى الرق، وكان الرجل بذلك متصدقا بثلث ماله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أوصى بأن يصنع له من بعد موته كذا وكذا مما يخالف الشرع فوصيته تحت مواطئ الأقدام، لا يلتفت إليها ولا يعول عليها ولو أشهد عليها أهل الأرض والسماوات جميعا، لأنها وصية مخالفة لشرع الله رب العالمين، ومجانبة لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن على العبد إذا ما أصيب بنعمة المرض أن لا يتكجر ولا يشكو، لأن العبد إذا شكى الله رب العالمين لا يزيد على أن يكون شاكيا من يرحمه إلى من لا يرحمه، وهذا عين السفه وعين الخطل جميعا. وإنما عليه أن يصبر الصبر الجميل، والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، ومهما اشتد به المرض فليس له ولا يجوز ولا يحل، ليس له أن يتمنى الموت أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعن أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليهم وعمه العباس يشتكي مرضا فتمنى العباس الموت فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عم لا تتمنى الموت لضر نزل بك فإنك أن تؤخر فتأتي بعمل خير يقدره الله رب العالمين لك فهو خير لك وأن تستعتب يعني أن تطلب العتبى والرضا من الله رب العالمين إذ تؤخر فهو خير لك معنى ما قالت أم الفضل رضوان الله عليها. فعلى العبد أن يرضى بقضاء الله رب العالمين فيه لأن كل ما على الأرض تراب في تراب وكل ما فوق التراب تراب ولا بد أن يعود التراب المتحرك إلى السكون ولا بد أن يعود التراب الصائد المتكلم إلى الصمت والسكون فإنما هو يسير زمان ثم يعود الأمر إلى أصله وينهي الله رب العالمين فسحة العمر ومدة الحياة. والله رب العالمين هو المسؤول أن يحيينا حياة هنية وأن يميتنا ميتة سوية وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فإن في المآتم لبدعا كثيرة تربي على العبد والإحصاء وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأشفى بيان وأجلى عبارة وأفصح لغة قط. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركوهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أما الفخر بالأحساب فحدث عنه ولا حرج، فكل إنسان يظن نفسه مخلوقا من مادة النور وليس بادئا في أول الأمر من قبضة من تراب صارت طينا حمأ ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا فنفخ فيه الروح من عند الله رب العالمين، ثم صار بعد ذلك نطفة مدرة لو وجدها في ثيابه لعافها واستقدرها. وأن الكل يعودون على اختلاف الأسر والعائلات والقرى والمدن والأمصار والبدء والمنتهى، يعودون إلى آدم وآدم من تراب كما قال سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النائحة إذا لم تتب يعني قبل موتها حشرت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهي صورة مهولة جدا، علم الله لو تخيلها متخيل لاستفزته فلا قرب منه بعد منام أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النائحة إذا لم تتب حشرت مبعوثة يوم القيامة وعليها سربال من قطران يتلهب ودرع من جرب، كما بين رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى، والصدم في أصل اللغة هو الصوت والمعنى الذي يتأتى من ضرب الحديد بعضه ببعض، فالصدمة الأولى يكون عندها الصبر الحقيق بأن يسمى صبرا، وأما التصبر الذي يأتي بعد ذلك فهو آت لا محالة شئت أم أبيت، لأن الإنسان هو الإنسان بقلته وضعفه وانعدام حيلته، وما يصنع؟ أيستطيع أن يخرج من تحت السماوات؟ أم يستطيع أن يصعد فيها صعودا بارتقاء ليس له من منتهى؟ وما يفعل إلا أن يتصبر بعد حين. وأما الصبر الصحيح فيقول عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من شق الجيوب، والجيب هو فتحة الثوب العليا التي يدخل الإنسان منها رأسه، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المبايعات ألا ينشرن شعرا، ويدخل في معنى نشر الشعر ما يحدث من نشر الشعر عند الرجال لا عند النساء في هذا الزمان، ومنه أن الرجل إذا ما أصيب بحبيب لديه ففقده أعفى لحيته أياما أو أسابيع ثم عاد عليها بعد جردا وحلقا وإزالة ومحقا، فهو ناشر للشعر كالنساء سواء بسواء. الرسول نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك كله، بل نهى عن أمر عظيم جدا، قال: لأن تسلم منه امرأة حاشا الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال، ثلاثة أيام بلياليهن، لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. والإحداد من المرأة هو ترك الزينة والبعد عن الطيب، ولبس السواد وملابس الحداد، ولبس السواد وملابس الحداد، فهذا هو الإحداد. لا يحل لامرأة أن تحد على ميت، لا على أب ولا أخ ولا أم ولا أخت ولا جد ولا جدة ولا رفيقة ولا صاحبة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أن تدع الطين وتتشح بالسواد في البيت كمثل الغربان، وتأتي بحزن لا هو بالحزن ولا هو بشبيه به، وإنما هو التعمل والتكلف والإتيان بالأحزان من لا أحزان. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، وهي عدة المتوفى عنها زوجها. فهذا كله كما ترى من أحكام المآثم وغيرها كثير جدا، ولكن قومي لا يعلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أغننا بالافتقار إليك. أغننا بالافتقار إليك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. اللهم لا تفخرنا بالاستغناء عنك. اللهم لا تفخرنا بالاستغناء عنك. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك. اجعل تحت الستر ما يرضيك. يا أرحم الراحمين استرنا بسترك الجميل. استرنا بسترك الجميل. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بك من الفضيحة على رؤوس الأشهاد. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا وهد قلوبنا وبيض وجوهنا وسدد ألسنتنا. اللهم سدد ألسنتنا. اللهم سدد ألسنتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وجوارحنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا ونعوذ بك من كل غنى يطغينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا. اللهم أغننا. اللهم أغننا. أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم من علينا بحلاوة اليقين. اللهم من علينا بحلاوة الإيمان وأعطنا وأذقنا برد اليقين. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونعوذ بك من جهد البلاء. نعوذ بك من عضال الداء. نعوذ بك من عضال الداء. نعوذ بك من عضال الداء. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم إن الأرض قد ضاقت على أوليائك بما رحبت. فاللهم اجعل للإسلام والمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم قنا وإياهم عذاب القبر يا رحيم. اللهم قنا وإياهم عذاب القبر يا رحيم. يا أكرم الأكرمين أكرمنا. اللهم أصلح بالنا. اللهم أصلح بالنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا. وأصلح بالنا. وأصلح بالنا. وأدخلنا الجنة تعرفها لنا. وأدخلنا الجنة تعرفها لنا. اللهم أجرنا من النار. أجرنا من النار. أجرنا من النار. أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. أجرنا من النار. أجرنا من النار. يا عزيز يا غفار اكتب لنا البراءة من النار وأعتق رقابنا من النار. خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اهدنا واهد آبائنا واهدنا واهد أمهاتنا وارحمنا وارحم آبائنا وارحمنا وارحم أمهاتنا واهدنا واهد نساءنا واهدنا واهد